أحسن وداعك أنا أحسن وداعك مدام حبك بكرة مصيرك تهني الريدي ترضى عذابي وتكره ايدي بكرة مصيرك تهني الريدي ترضى عذابي وتكره ايدي احسن حط قلبي بايدي مش ارجك علشان تظلمني احسن وادعك انا احسن وادعك مدام حبك دايما تنسى ودايما تظلم لا يوم تحن ولا مرة ترحم دايما تنسى ودايما تظلم لا يوم تحن ولا مرة ترحم يا رب تحشق انت نظلم ان شاء الله تحشق انت نظلم يا الله تحشق انت نظلم وتلقى عذاب زي ما معذبني احسن وادعك انا احسن وادعك مدام حبك دايما تنسى ودايما تظلم لا يوم تحن ولا مرة ترحم دايما تنسى ودايما تظلم لا يوم تحن ولا مرة ترحم يا رب تحشق انت نظلم ان شاء الله تحشق انت نظلم يا الله تحشق انت نظلم وتلقى عذاب زي ما معذبني احسن وادعك انا احسن وادعك مدام حبك انا فكرت خلاص انساك اشوف من حبك وانسى هواك انا قررت خلاص انساك اشوف من حبك وانسى هواك لو الأحلام تجمعني معاك أفضل أسهر عزب جفني أحسن وادعك أنا أحسن وادعك مدام حبك انا فكرت خلاص انساك اشوف من حبك وانسى هواك انا قررت خلاص انساك اشوف من حبك وانسى هواك لو الأحلام تجمعني معاك أفضل أسهر عزب جفني أحسن وادعك أنا أحسن وادعك مدام حبك احسن وادعك وتودعني احسن وادعك وتودعني مدام حبك بيضيعني مدام حبك بيضيعني.